أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الله أكبر. Come on. ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة Oh. ما ثم